غنوه زمان صحبه زمان سهره زمان والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عين وعين يا ليل ليل يا عين وعين عين يا عيني عروان ضحكة زمان غنوة زمان صحبة زمان سهر الزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل ليل يا عيني عين ليل يا ليلي عروان وكان زمان عندما غنى الموسيقار محمد عبد الوهاب أنشودة الفن الشهيرة في عيد الفن في ذاك الوقت في تجمع من كل السينمائيين والفنانين، المنتج والمخرج الذكي أحمد سالم كان في سبيل إخراج فيلمه الرائع الماضي المجهول مع ليلى مراد، و الفيلم أصلا متاخد عن قصة عودة الأسير لجرير جارسون وولتر بيجن، وفي عبد الحليم نويرة عامل توزيع جديد لسلم علي، في اكتشاف جديد محمد فوزي عامل غنوتين لليلى مراد، أنا قلبي خالي ولا انشغل بك، منايا في قربك أشوفك سعيد، في أيضا عبد الوهاب عامل حيران في دنيا الخيال. إنما في مشهد في الفيلم مفروض ليلى مراد ممرضة ومعها شوية ممرضات صغيرين وعيد ميلاد معرفش مين والكهرباء اتقطعت وهم قاعدين حيسمعوا عبد الوهاب بيغني، فليلى مراد قررت انها تقول لهم ما تزعلوش واغني لكم حتة من الفن. المشهد ده كان بيضم مين مع الممرضات؟ الفنانة الكبيرة سعاد حسين. صح، فاكرة المشهد ده؟ فاكرة طبعا. ده كان بداياتك في السينما مش كده؟ لا لا مش بداياتي انا لا انت هترجعني الماضي بقى كتير قوي. لا مش بداياتي انا ابتديت الاول فيلم اسمه الى الابد مع كمال سليم وفاطمه رشدي وكنت طفله بيلعبوا في الحاره كده مع الولاد الصغيرين، كانوا يجوا ياخدوني بالليل وانا نايمه، كان عندي 7 سنين تقريبا. وبعدين بعديها عملت الفيلم البؤساء. البؤساء برضو كمال سليم. كمال سليم كان بعتني اعمل البنت وهي صغيره كوزيت صغيره. كوزيت. فجيت انا بعت لي كنت بقى بتاع 13 14 سنه، فقال لي ده انت كبرتي ما تنفعيش يلا مع السلامه. فنزلت قاعد اعيط بقى اقول ازاي يعني يعني كنت هشتغل ليه كده، روحت زعلانه قوي. فلما روحت بقى الاستاذ قاسم وجدي كان هو ريجيسير بقى، فقال له طب ما تعمل البنت ما تكبر يجراش حق يعني، فبعتوا لي تاني يوم قال تعالي هتعملي دور البنت ما تكبر اللي هي في البؤساء اللي هو كوزيت اللي هو دور سعاد. الفيلم البؤساء كان فيه عباس فارس وامينه رزق وشرواكيم وفاخر فاخر و البؤساء دي رائعه فيكتور هيجو خالده يعني واتعملت كذا مره بقى بعد كده عملها فريد شوقي عملها فريد شوقي بس البؤساء الاولانيه احلى يعني العباس فارس طبعا كانت حلوه. وبعدين بعديها عملت الفيلم ده. بعديها جاني فيلم اسمه النفخة الكذابة. مع اسمه ايه ده؟ فؤاد شفيق؟ لا، حسن فايق. حسن فايق ومريم منيب ويحيى شاهين. عملت برضو الفيلم معهم. بعديها جاء حكاية ماضي المجهول، كنت بشتغل مع الأستاذ توجو مزرحي. فأما بعتولي عشان اشتغل في ماضي المجهول مشهد، قلت ايه أحمد سالم بقى أغراني الحقيقة ليلى مراد. طبعا ليلى مراد أنا هشتغل جنب ليلى مراد ده يعني مجد طبعا. يعني أشوفها يعني النجوم دي كان الواحد يلمسها مش ممكن لأن الشاشة بس. فكنت سعيدة جدا قلت أعمل الدور، بس كان أياميها بقى يعني الحال برضو على قده، يعني أنا لسه بابتداء، يعني الفيلم كان كله ب 16 جنيه 17 جنيه الفيلم بطولة، ما هم كانوا ألفات 16. طب أعمل إيه؟ عايزيني في الفيلم هنا، طب ما عنديش فستان حلو. توجو مزرحي جايب لي فساتين، لأن المنتج يعني هو دايما المخرج أو المنتج بياخد الممثلة يجيب لها الفساتين وبتاخد مبلغ كذا خلاص. فانا طب انا هشتغل هنا وبعد بكره هروح عند احمد سالم. رحت عامله ايه؟ واخده الفستان الحلو قوي اللي هو اشتغلت بيه في الماضي المجهول، وخدته معايا في الشنطه وانا مروحه، ورحت شغلت عند تاني يوم في استوديو مصر مع ليلى مراد، مبسوطه قوي بالفستان بقى، وعملت التسريحه بتاع الزمان اللي معموله ازاي كده. توجو مزرحي عارف يعني هو كل يوم بالليل يعمل شيشني على الاوض كلها، فلقى الفستان مش موجود. سعاد ما عندهاش شغل بكره؟ لا ما عندهاش. سمع او عرف ان سعاد كان بيشتغل في استوديو مصر مع احمد سالم. فتاني بعدين خلصت انا ورحت بعديها بيومين الاستوديو واخده الفستان معايا، فداخله قالوا لي الاستاذ توجو عايزه. دخلت له نعم. قال لي انت خدتي فستان من عندي عملتي؟ قلت له ايوه ما عنديش، وهم عايزين نلبس فستان حلو وانا ما عنديش، فاخدته. قال لي طيب ازاي هنا بتشتغلي عندي بطله تروحي هناك تشتغلي مشهد؟ قلت له مع ليلى مراد واحمد سالم. في استاد النادي الاهلي في 19 نوفمبر سنة 1976 كان اخر ماتش للمدفع او الشاذلي. فاكر ماتش الوداع ده او ماتش اعتزالك يا كابتن شاذلي؟ طبعا دي يوم ما يتنسيش، وخاصه ان احنا قاعدين في النادي الاهلي وفي نفس الملعب اللي احنا عانينا فيه اكبر معاناه اللي هي لحظه الاعتزال. يعني الحاجه اللي انت بتعشقها وتحبها، وفجاه طبعا بحكم الظروف وبحكم السن وبحكم كان قرارك انت 100%. يعني كان قراري انا ومصطفى رياض 100%، لان احنا بدليل ان احنا رجعنا لعبنا تاني. يعني لما الترسانه احتاجتنا واتزنقت فينا رجعنا لعبنا. يعني احنا اعتزلنا هنا في التاريخ اللي قلته شاتك، لعبنا مباراه بين منتخب نجوم الانديه ضد منتخب مصر، وكسبنا 5. من حسن حظ ان انا وانا بعتزل احرزت 3 اهداف في هذا المرمى بالذات، وكان حارس المرمى اكرامي كان جول مصر واحسن جول ساعتها. يعني الناقد الكبير جليل البنداري بيقول بعت سيارتي لاسدد ديون الترسان، باع عربيته عشان يسدد ديون الترسان. ده حقيقي كابتن شاذلي؟ هو طبعا الامور دي كانت طبيعيه في الاجيال السابقه، يعني يعني في اجيال الخمسينات والستينات كانت دي طبيعيه. يعني بتروح النادي مثلا قابلني المهندس عبد الله وهبي سكرتير عام النادي، قال لي احنا في ظرف ان احنا مش لاقيين نقبض الموظفين والعمال والحاجات دي واللعيبه. بما ان رحت رايح مثلا دبرت له عايز كام يا عبد الله بيه؟ قال لي 800 جنيه. رحت رايح جايب له 800 جنيه بطريقه او باخرى. يعني كان عندي العربيه 128 بعتها وجبت له ال 800 جنيه. الحاجه الظريفه في دي ان اتحاد الكوره بعت لي جواب شكر، وده انا بعتز بيه جدا، لان اتحاد الكوره دايما يبعت انذار، يبعت يعني يبعت حاجات كده. لما بيبعت لي جواب شكر ده حاجه كويسه جدا بالنسبه لي، حاجه فخر ليا بالنسبه لي. طبعا برضو برجع اقول لسعادتك ان الجيل كله كان عنده استعداد يعمل كده واكتر من كده. وعشان كده يمكن كابتن حسن الشاذلي اخذ وسام الرياضه من الطبقه الاولى من الرئيس جمال عبد الناصر، ومن الرئيس انور السادات، ومن حب قلوب الجماهير. وعشان كده يبقى الشاذلي زعيم الهدافين، ويبقى الشاذلي ذكرى جميلة جدا في قلب الترسانة، يبقى صاحب رصيد 176 هدف في الدوري، ويبقى الشاذلي هو كابتن شاذلي، وده الفرق بين دلوقتي وبين زمان. سنة 1951 إيفيتا بيرون زوجة زعيم الأرجنتين بيرون أغلقت جريدة اسمها لابرانزا، ولابرانزا كان فيها 1800 موظف بيشتغلوا في الجورنال. أغلقت في 25 يناير بعد 6 أشهر بدون مرتبات، حصل ثورة ما بين الناس، فقررت إيفا بيرون أو إيفيتا بيرون حسب ما عرفت بعدين إنها تدفع مرتبات الموظفين الصحفيين من مخصصات الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها. المهم إن إيفيتا بيرون لما توفيت، وقد كانت رئيسة للأرجنتين بعد وفاة جوزها، بكاها شعب الأرجنتين. وإيفيتا أو إيفا بيرون كانت تعمل في الأول في الفن قبل أن يتزوجها الرئيس بيرون، وسجل واتعمل عليها مسرحيات وأفلام. يمكن كان يعني أشهر مسرحية كانت اللي هي اسمها إيفيتا، اللي عرضت وما زالت تعرض على مسارح لندن وبرودواي، وفيها الغنوة الشهيرة لا تبكي من أجلي يا أرجنتينا، واتعمل فيلم سينمائي قامت ببطولته مادونا وأنطونيو بانديرس. الحرب العالمية الثانية انتهت في إبريل سنة 1945 بالنسبة لاستسلام هتلر و إطلاق القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما في اليابان، وأطلقت قنابل ذرية هي عبارة عن أفلام سينمائية غنائية غزيرة جدا من بطولة كثير من نجوم الغناء الشعبي. وتميزت تلك الفترة بالإنتاج الغزير للسينما المصرية من سنة 45 لحد 50، كان يعني يمكن الإنتاج بيفوق على 120 فيلم في السنة، وظهرت أفلام غنائية لعبد الغني السيد ولمحمد الكحلاوي، ثم عبد العزيز محمود وكارم محمود، وطبعا ده إلى جانب محمد فوزي وفريد الأطرش وعبد الوهاب. واستمرت هذه الموجة، ويمكن أيضا كان فيه شكوكه في بطولة أفلام عديدة جدا، بداية ببنت المعلم مع هاجر حمدي. لكن فجأة الخمسينات والستينات اتسمت بتغير في سياق السينما المصرية، في الحواديت، في المواضيع. الناس ابتدت تحب تتفرج على فاتن حمامة وعماد حمدي، أنا بنت ناس وأسرار الناس، شادية وكمال الشناوي، الميلودراميات العنيفة للأستاذ الكبير حسن الإمام، رومانسيات عز الدين ذو الفقار، الإثارة لكمال الشيخ. وتغيرت الموجة، وبالتالي أيضا الموجة الغنائية بظهور الفتى الأسمر من قرية الحلوات عبد الحليم حافظ، اللي عمل شقلبة في موازين الغناء في ذاك الوقت منذ بدأ فيلمه لحن الوفاء وأيامنا الحلوة عام 1954 وطالع. استمرت الفترة دهيا إلى نهاية الستينات، ومع بداية السبعينيات ابتدت تظهر تاني أصوات شعبية لها طعم خاص. تحمس لأحد هذه الأصوات أشاعرنا الكبير صاحب الربيع وأنساك يا سلام مأمون الشناوي، ومعه أيضا صديق عمره الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وكان ده صوت أحمد عدوية. وأحمد عدوية تميزت ألحانه أو أغانيه اللي غناها، الناس أقبلت عليها، ابتدوا يسمعوها، وحبة فوق حبة تحت، قرقشندي دبح كبشو ألخ إلى آخر هذه الأغنيات. استمرت الموجة دي كلها في السبعينيات، أغاني تنجح أغاني ما تنجحش، أدوية في أفلام فتنجح هذه الأفلام لمجرد ظهوره يغني غنوة أو غنوتين فيها. وإلى أن حصل يعني لقاء الشرق والغرب، هاني شنودة يلحن لأحمد عدوية أغنية فتفرقع الغنوة وتنجح. وكانت تركيبة عجيبة جدا إن هاني شنودة يعمل لأحمد عدوية زحمة يا دنيا زحمة. فرقة الجيبسي كينج العالمية فجأت جمهورها بأغنية اسمها رونا، وباعت اسطوانات عديدة جدا واشتهرت في جميع أنحاء العالم. أتاري رونا دي هي زحمة بتاعت هاني شنودة، فهاني شنودة ابتدى يعافر ويتخانق ويعمل علشان يقول للناس ويقول للعالم يا جماعة رونا دي هي أساسا زحمة. احكي لنا حكاية هاني. هو زي ما حضرتك قلت كده وتفضلت وشرحت، أنا طبعا توجهت لجمعية المؤلفين والملحنين هنا في مصر وجبت لهم السي دي وجبت لهم الكاسات وقلت لهم ان الاغنيه دي بتتغنى دلوقتي بسبع لغات وان الاغنيه دي لحن زحمه يا دنيا زحمه. فاتصلوا بجمعيه باريس اللي هي الجمعيه الام بقى الساسام وقالوا لي هات الدوكيومنتس بتاعتك وكل اللي هو بقى النوتة الموسيقيه. اه طبعا انا كتبت النوتة الموسيقيه بتاعه زحمه وهم في باريس خلوا حد محايد يكتب النوتة بتاعه اغنيه رونا ودوها للمحكمين اللي حضرتك هتشوفهم في الحكم اللي موجود اللي قدامي ده. طب ايه اللي يثبت ان زحمه عملت سنه 79؟ يعني ايه اللي ما هي مسجله في جمعيه باريس. مسجله يعني جمعيتنا هنا بتبعت لجمعيه باريس. يوم ما سجلتها هنا بعتناها لجمعيه باريس ويبعتوا بقى النوته يعني بيبقى ده التسجيل. هو كده كنا احنا ما بنبعتش النوت زمان. النظام الجديد دلوقتي بنبعت نوت، بس زمان كنا بنبعت حاجة اسمها الفيش الدولي، يعني بيبعتوا الكاسات نفسه أو الاسطوانة ال 45 لفة أو الاسطوانة ال 33 سرعة 33 ونص، يعني الحامل الصوت كانوا بيسموه كده حامل الصوت. حامل الصوت أيا كان الميديم بقى كاسيت بتاع، فكنا بنبعته ونبعت الكفر. فهم عندهم في باريس الكفر على تشيب دولي يطلع على الكمبيوتر يطلع صورة اسمه ده الكفر بتاع الأغنية زحمة ويطلع معمولة إمتى والتاريخ اللي اتسجلت بيه في مصر وتسجيل إمتى في باريس وكل حاجة. فطبعا إحنا أنا بعت النوت هنا بخط إيدي وهم كتبوها هناك وبعتوها لمحكمين دوليين. فطلع بقى الحكم ده قالوا هو قالوا نعتبر أغنية زحمة يا دنيا أغنية رونا الأغنية العالمية اللي اتغنت بسبع لغات هي توزيع آخر لأغنية زحمة يا دنيا زحمة. والحكم ده سبقني بيه في واحد بس في العالم، إن الأغنية تبقى هي الأغنية. يعني دايما الناس بتاخد أحكام إن دي مسروقة من دي. أنت عارف حضرتك إحنا عندنا القانون بيقول إن مازورة تواجد خواطر ما فيهاش حاجة، مازورتين يمكن الناس ما تعرفش الحكاية دي، مازورتين اقتباس، ثلاثة ريفير لازم تحط اسم الشخص، أربعة من غير ما تحط اسم الشخص ولا تدفع له يبقى سرقة. فمثلا من حق واحد زي مثلا فرانسيس لي ياخد تارارا تارارارام رجل وامرأة رجل وامرأة وهي أصلا شيري بينك تارارا تارارارارا، بس هو خد في حدود الاقتباس. طب هاني دلوقتي انت كسبت القضية ده، هي في حقوق اداء علني منذ غنوها الجيبسي كينج سنة 84 ولا 85؟ مظبوط. يعني ولا حسد يعني حقوق الاداء بتتغنى في سبع لغات بقالها 15-16 سنة، يعني ما شاء الله ما شاء الله. بس هم ياخدوا 10%. يا حرام. فهي دلوقتي الرونا زي زحمه، هي يعني اغنيه واحده كانت بتتقال هاجي من هنا زحمه واروح هنا زحمه هنا او هنا زحمه. الاسباني ازاي بقى؟ مش عارف بقى غير رونا تدن ددا رونا تدن ددا رونا ده اسم بنت. انا حاولت اسال ايه ده، فقالوا لي رونا ده اسم بنت وبيغني للبنت اللي بيحبها. هو عموما الكلام الاسباني موجود هنا، انا بعد اذنك هحفظه وهغنيه. مش هيبقى لي حق اداء علني؟ الحقيقه لا، ده يبقى لي انا برضه للاسف. ذكريات وايام حلوه ما تتقدرش، وناس عظيمة ما تتعوضش، وكل ما نقرأ أو نسمع أو نشوف حاجة عنهم غصب عننا نقول يا سلام كان زمان. غنوة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان، والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان. ليل يا عيني عين يا ليل، ليل يا عيني يا عيني، ليل يا ليلي عروان، وكان زمان